إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب مما قلت في كتابك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي نتذاكر، كنا وما زلنا نتذاكر فيه مصطلح الحديث من كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وما بقي من وقت أشرح فيه بعض الأبيات في مسائل فقهية، فقهيات من كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية، وذلك إفادة للحاضرين وتجديدا لمضمون ومحتوى المسموع وهذا المجلس. نراجع الدرس الماضي في 9 من الأسئلة. السؤال 44 بعد 400: ما النوع الأول للإجازة؟ مثل له بمثال كما تعودنا. إجابة مبدئية منكم، ثم إجابة مثالية عن هذا السؤال: ما النوع الأول للإجازة؟ مثل له بمثال. نعم، إجازة معين لمعين. المثال: أجزت لك، مخاطب معين، شخص معين، تلميذ معين، أن تروي عني الكتاب، كتاب البخاري، صحيح مسلم، وهلم جرا. الجواب: النوع الأول من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في معين. هذا نص ابن الصلاح، وأنا في هذا الملخص المختصر أراعي الاقتباس من نص ابن الصلاح ليصدق على ما بين يدي صفة الاختصار. قال: النوع الأول إجازة لمعين بمعين، لتلميذ معين بكتاب معين. مثاله أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلانية، أحد الكتب الستة أو غيرها. السؤال 45 بعد 400: ما مرتبة هذا النوع من الإجازة؟ إجازة المعين لمعين، ما مرتبة هذا النوع من الإجازة؟ بما عبر عنها ابن الصلاح، بما عبر عنها ابن الصلاح، قال: هي أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. السؤال 44 السادس والأربعون بعد الأربعمائة، ما رأي الإمام الشافعي رحمه الله في الإجازة، وما دليل من أبطلها؟ ها، تجيب إجابة عامة ثم أرجع فأجيب إجابة مثالية لمن يكتب أو لما سيسجل. ما رأي الإمام الشافعي في الإجازة وما دليل من أبطلها؟ نعم. طيب، والثانية، لا يرى الجواز، ما دليل من أبطلها؟ لبطلت الرحلة. الجواب المثالي بنص ابن الصلاح، قال الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث، الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. دليلهم فقهاء الشافعية قالوا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. السؤال 47 بعد 400، نقل ابن الصلاح عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قوله من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، هل كلامه راجح أو مرجوح؟ وما توجيه منقوله عند من يجيز، ما توجيه منقول ابن الصلاح عن أبي طاهر الدباس أحد فقهاء الحنفية، ما توجيه منقوله عند من يجيز؟ ها، هل هذا الكلام راجح أو مرجوح؟ نعم، مرجوح ليس براجح، الصواب خلافه. ما توجيهه عند من يجيز الإجازة مجيبا عن هذا الاعتراض؟ عليه العمل، جواب عام، عليه العمل. الجواب المثالي كلامه ليس براجح، كلام أبي طاهر الدباس وهو أحد فقهاء الحنفية شبه الإجازة بقول القائل كأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، هذا مرجوح ليس براجح. وتوجيه من أجاز قال لأن قول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عني يعني أجزت لك في الجملة، وهذا الوصف مثل هذا الحال بين الشيخ وتلميذه بأنه ضرب من الكذب، فيه تشديد. طيب، السؤال 48 بعد 400، ما الذي استقر عليه العمل عند جمهور العلماء في حكم الإجازة، الجواز أو عدم القول بالجواز؟ عبد القدير، ها، الجواز. الجواب المثالي الذي استقر عليه العمل، وهذا نص ابن الصلاح، الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، وتقديم ذكر أهل الحديث على غيرهم لأنهم المعنيون ومن عانى فيما يتعلق بتقعيد هذه القواعد وتأصيل هذه الأنواع، قال وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم. إيش قالوا بإيش؟ قال القول بتجويز الإجازة، القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، تجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، تجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. سؤال 49 بعد 400، ما التوجيه الراجح لمن قال بجواز الإجازة وهو مذهب جمهور أهل العلم؟ وهو مذهب جمهور أهل العلم. نعم. كأنه أخبره بها على الجملة على سبيل الإجمال. الجواب المثالي: قال ابن الصلاح: يتجه أن نقول إذا أجاز له أن يقول إذا أجاز له أن يروي يتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا. وهذا يقع في الإجازة كثيرا، يقرأ التلميذ على الشيخ الصحيحين قراءة كاملة من أولهما إلى آخرهما، ثم لا يسعفه الوقت، لا يسعفه الوقت بالسلام بقراءة بقية الكتب الستة، فيجيزه الشيخ بالبقية على سبيل الإجمال. فأين التزيد وأين الكذب؟ لو لم يثق الشيخ في تلميذه ما جاء أجازه بالبقية. السؤال 40 50 بعد 400: هل القول بجواز الإجازة يوجب العمل بها؟ أجازني الشيخ في حديث، هل يوجب هذا العمل بها أم أنه يبطله؟ يجب يجيز أو يجب؟ وهنا عندما يعبر بالوجوب ليس معناه حمل مقتضى المجاز به جميعه على الوجوب، ليس بلازم، لكن هذا معناه الجواز. هل القول بجواز الإجازة يوجب العمل بها؟ يقول ابن الصلاح: كما تجوز الرواية بالإجازة، كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها. لاحظ مرة ثالثة غير مرة الشرح، فهي الرابعة: التعبير بالوجوب ليس معناه ظاهر لفظة الوجوب أن كل ما أجيز به يجب العمل به، فقد يدل على الوجوب، وقد يدل على الاستحباب، وقد يدل على الندب، وقد يدل على الإباحة. ونحن لا يناقش، لا تناقش هذه المسألة ها هنا، وإنما المراد بالوجوب الجواز، مشروعية العمل به. 51 السؤال 51 بعد 400: ما رأي ابن الصلاح في قول بعض أهل الظاهر، يعني الظاهرية، الظاهرية، ما رأي ابن الصلاح في قول بعض أهل الظاهر ومن تابعهم؟ الآن نص ابن الصلاح: إنه لا يجب العمل به أي بالمروي، وأنه جار مجرى المرسل، وأنه جار مجرى المرسل. أولا، من يفهمني هذا السؤال؟ ما رأي ابن الصلاح في قول بعض أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به أي بالمروي وأنه جار مجرى المرسل؟ من يفهم السؤال؟ نعم. طيب، والمراد يعني معنى ذلك أن الظاهرية يقولون لا يجب العمل بما أجيز به بالإجازة، وأنه جار مجرى المرسل، يعني في رد العمل قبول العمل، رد المرسل قبول المرسل، في كليهما ثلاث حالات. نعم، في المرسل من قسم الضعيف، المرسل عند أهل الظاهر وغيرهم من أهل الحديث من قسم الضعيف. طيب، فهو مردود معدود ضمن الضعيف لانقطاعه، هذا ماشي. طيب، العمل الذي ما يترتب عليه من عمل، ما يترتب عليه من عمل، ها، لا يعمل به، أو ما عبر عنه هنا لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. طبعا سيناقش في السؤال الذي بعده هذا الجواب. قال ابن الصلاح نعم. ما رأي ابن الصلاح في هذا؟ قال هذا باطل، مذهب أهل الظاهر مقايسة ما أجيز به والعمل بالإجازة بالمرسل. قال ابن الصلاح باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها به وفي الثقة به. يعني في فرق بين الإجازة والإرسال ولا ما في فرق؟ فرق بين الإجازة والإرسال والمرسل ولا ما في فرق؟ في فرق يا مصطفى ولا ما في فرق؟ ها؟ ليس هناك فرق في عدم الجواز وفي عدم وجوب العمل، لكن بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ بينه ابن الصلاح، قال ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها وفي الثقة به. المنقول به هو ما أجيز به، والمنقول له هو من أجيز له. فالمجاز معروف، المجيز معروف، والمجاز معروف، والمجاز به معروف، والإخبار على سبيل الإجمال، فأين الانقطاع؟ أما الإرسال فمنه ما سقط منه ستة، لعله سقط منه ستة من التابعين، فالمقايسة غير صحيحة، وبالتالي لا يسلم بالقول بالبطلان وما يترتب عليه من العمل. الأخير في مراجعة الدرس الماضي 52 بعد 400، مثل للنوع الثاني من أنواع الإجازة. أخذناه؟ ما أخذنا النوع الثاني؟ طيب نقف عند هذا القدر، وبقيت هدية بين يدي. ما معنى الإجازة لغة واصطلاحا؟ والكلام عن الشيء فرع عن تصوره، وما تخطيته إلا لأنه أعني أبا عمرو بن الصلاح لم يعرف، ولكن أنا عرفت لك. فما معنى الإجازة لغة واصطلاحا؟ نحتاج إلى ميكروفونات على صورة معلقات. ها ارفع صوتك كمان شوي. الإجازة ما سمعت شيئا، أبلغ عنه يا شيخ. تجاوز. طيب وفي الاصطلاح إذن الشيخ؟ لا سماعه. سماع الشيخ. كيف الإجازة سماع الشيخ؟ الإجازة ها إذن الشيخ لتلميذه بالرواية عنه لكتاب أو لجزء أو لشيء معين. نعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول نعم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي به بشرطه. والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز الشيخ لمعين، لتلميذ معين أو لطالب إجازة معين، في غير معين، في غير كتاب معين معدود من مسموعاته. مثل ماذا؟ قال مثل أن يقول: أجزت لك. المجيز معروف وهو شيخ معين، والمجاز له معروف وهو تلميذ معين، بدليل الخطاب أجزت لك أو لكم للحاضرين جميع مسموعاتي. لغير معين جميع مسموعاتي، أي مسموعات؟ له مسموعات كثيرة ما حدد منها شيئا. قال: أجزت لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي أو جميع مروياتي. وشرط الخطيب تمحيص شرط الخطيب لجواز مثل هذا تمحيص التلميذ لأصول شيخه، شرط أساسي أن يمحص التلميذ جميع مسموعات شيخه، فما صح وثبت لديه منها حدث به. فإن قال قائل هل ثمة مقايسة لمثل هذا في تجويزه؟ قالوا نعم، قياسا على توكيل الموكل فيما دخل في ملكه، توكيل الموكل فيما دخل في ملكه، فالموكل يلزمه لتنفيذ هذه الوكالة أن يبحث عن صحة ما يدخل في ملكه مما لا يصح دخوله في ملكه. قال رحمه الله: فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر إذا كان في الإجازة على سبيل التعيين للمجيز والمجاز به فيه خلاف. قال: هذا النوع أقوى، الخلاف فيه أقوى وأكثر. قال: والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها، على الراجح تجويز الرواية بها، الرواية بأي إجازة بأي نوع أن يجيز لمعين في غير معين. قال: وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه. ما هو شرط هذا النوع؟ صحة الأصل وثبوته عن شيخه، صحة هذا الأصل الذي يجيزه، وإن كانت الإجازة على سبيل العموم صحة هذا الأصل عن الشيخ، هذا هو شرط الجواز وشرط إيجاب العمل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، وممن جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ. نعم. قال: وروين عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من من كان منهم موجودا عند الإجازة، وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقه على جواز ذلك منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم، وأنبأني من سأل الحازمية أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، والله أعلم. قال: قلت: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، أن يجيز لغير معين من طالبي الإجازة بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، هذا غير معين لأي واحد من المسلمين لم يعين، أو أجزت لكل أحد ولم يعين أحدا، أو أجزت لمن أدرك زماني، هذا عبر عنه ابن الصلاح بقوله الإجازة لغير معين بوصف العموم، وتسمى عند المحدثين إجازة عامة أو إجازة العموم، إجازة عامة أو إجازة العموم، وضرب لها أمثلة: أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني، ومقتضاه أن من لم يدرك زمانه فإنه لا يدخل في هذه الإجازة. قال وما أشبه ذلك كقوله أو كقولهم أجزت لأهل الإقليم أو البلد الفلاني أو المعين كأجزت لأهل المدينة مثلا، وأجزت لمن وقف على خطي، هذا أيضا من العموم، أجزت لمن وقف على خطي، أو أجزت وهو أوسع منه لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أجزت لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كله يدخل ضمن قوله وما أشبه ذلك. قال فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة، لا سيما في نوعيها الأولين، إجازة معين بمعين وإجازة معين لغير معين، ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه. هذا النوع الثالث وهو إجازة لمعين في غير معين. قال فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر، إيش معنى وصف حاصر؟ أي وصف خاص، وصف خاص كأجزت أهل بلد كذا أو نحوه، فهو إلى الجواز أقرب، فهو إلى الجواز أقرب إن كان بوصف خاص عبر عنه ابن الصلاح بوصف حاصر. قالوا ممن جوز ذلك الخطيب أبو بكر الحافظ، الخطيب البغدادي رحمه الله. قال ثم بدأ يسرد من الذي كان يجيز هذا النوع من الإجازة وهو النوع الثالث. قال وجوز القاضي أبو الطيب الطبري، وهو طاهر بن عبد الله الطبري، طاهر بن عبد الله الطبري المتوفى سنة 50 و400، أحد فقهاء الشافعية، أحد الفقهاء المحققين من فقهاء الشافعية فيما حكاه عنه الخطيب، الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة، وهذا معناه أنه لا يجيز من لم يكن موجودا، يعني معدوما، لا يجيز المعدوم ولا يجيز من لم يكن موجودا. قال وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم. وأبو محمد بن سعيد هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي هكذا، وهي قرية كانت بالأندلس، ما أدري الإخوة المغاربة لا زالت هذه في الأندلس حررها الله، الشنتجالي، قالوا نسبة إلى شنتجالة قرية من قرى الأندلس في ذلك الزمان، وهو أحد المحدثين والرواة، توفي سنة 36 و400. قال وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة، يعني أحد الجهابذة من رواة الحديث ومحدثيه وأصحابه من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب. أبو عبد الله بن عتاب أحد علماء الأندلس ورواة الحديث بها، وهو من تلامذة أبي محمد بن سعيد، ودائما يروي القاضي عياض وفي كتاب الإلماع الذي اعتنى فيه بأنواع التحمل على وجه الخصوص، يسند عن أبي عبد الله بن عتاب عن شيخه أبي محمد بن سعيد، وهما أندلسيان. ومن اللطائف في هذا أن أبا الأصبغ أحد علماء الأندلس أيضا سأل عبد الله بن عتاب، أبا عبد الله بن عتاب، فقال له أسمعني وأجزني صحيح مسلم، فلك إجازة في صحيح مسلم. فقال أولست الآن أنت تدخل معي قرطبة؟ قال بلى. قال فإن أبا محمد بن سعيد يعني الشنتجالي قد أجاز إجازة عامة لكل من دخل قرطبة. قال فأنا وأنت داخلان في الإجازة، أنا وأنت داخلان في إجازة أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي الأندلسي. قال وافقه على ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم. قال وأنبأني من سأل الحازمي محمد بن موسى الحازمي أبا بكر الهمذاني، الهمذاني بمفتوحات، توفي سنة 84 و500، ووصف بأنه توفي صغيرا شابا، الهمذاني الإجازة العامة هذه، سئل عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الهمذاني، في بعض كتب التراجم وقع تصحيف الهمداني، بل هو الهمذاني لأن الحازمية همذاني، والحازمي هو صاحب كتاب الاعتبار من أفضل ما كتب في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث والآثار والأخبار، من أفضل وأوعب وأجمع كتاب في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث والآثار، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ الهمذاني وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم، وهذا يلتقط أشباهه ونظائره فيما يتعلق بالفتاوى والسؤالات، إذا أعيت الحيلة التلميذ أن يجيب فإنه يستدل على الجواز أو يستدل على عدم الجواز بعمل شيخ أو شيوخ له يثق فيهم، بعمل شيخ أو شيوخ له يثق بهم أو يثق فيهم. قلت ولم نرى، ابن الصلاح الآن يظهر رأيه وهذا يدل على إمامته واجتهاده وبراعته في علم مصطلح الحديث، وفق أو توبع على رأيه أو لم يتابع أو لم يوافق. قلت ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، وهي الإجازة لمعين بغير معين، الإجازة العامة، الإجازة لغير معين بوصف العموم. قال لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوه، والشرذمة الجماعة القليلة، ولا عن اللي يقول القلة، مع أنه نقل عن جماهير أهل العلم أن الذي استقر عليه العمل كما تقدم بنصه وفصه، قال جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم بتجويز الإجازة. قال ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها وأجازوها وأوجبوا العمل بها. قال والإجازة في أصلها ضعف، الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. ورجح هذا الرأي وانتصر له العلامة السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، حيث قال وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بالإجازة فضلا عن الرواية أي بها. يقول السخاوي لم تطب نفسي بالأخذ بالإجازة، للأخذ بالإجازة فضلا عن الرواية أي بها. وخالف في هذا الأساطين الكبار من فقهاء ومحدثي الشافعية أنفسهم، وابن الصلاح إمام من أئمة الشافعية، منهم النووي، وشدد العبارة في دفع رأي ابن الصلاح في كتابيه التقريب والإرشاد، وكذا ابن جماعة والحافظ ابن حجر، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول رواية الحديث بالإجازة رواية الحديث بالإجازة خير من إيراد الحديث معضلا، خير من إيراد الحديث معضلا. ومثل هذا قد يأتي الإنسان على ظاهرية التعلم والطلب فيقول يقصد الحافظ ابن حجر بالإعضال ما أحفظه أنا، هو يقول يعني ما سقط منه اثنان في السند على سبيل التوالي، ولكن فقه الإمام أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام يحملنا إلى أن نقول يريد عدم الاتصال، يعني بدلا من أن تروي منقطعا، سواء كان منقطعا مرسلا معضلا مدلسا معلقا، خير من هذا أن تروي بالإجازة، خير من هذا أن تروي بالإجازة، لأن الإجازة في الغالب إما أن يكون في كفة جميع المسموع للتلميذ المجاز قد سمع، أو جزء من هذا الذي يرويه عن شيخه مسموع وجزء لم يسمعه، أو قل بعبارة أفصح وأوضح شطر سمعه وشطر لم يسمعه وأجيز له بالجميع ثقة من شيخه لتلميذه، ثقة من الشيخ لتلميذه. أقول هذا المعنى ينبغي أن يوجد في هذا الزمان، لأنه توسع الناس في الإجازة توسعا يعني ممكن أن أعبر عنه، ولربما تصف أو يصف أحد السامعين مثل هذا التعبير بأنه تعبير شديد فيه تساهل، صارت الإجازة تعطى لمن هب ودب ودرج، وقد تعطى لبعض الأميين حتى إننا رأيناهم ممن لا يقرأ ولا يكتب يفتخر بأن له كتابا قد ملئ محشو بالإجازة وهو لا يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث شيئا. ومثل هذا التوسع غير سديد وغير رشيد، والله أعلى وأعلم. قال رحمه وقد جمع في هذا النوع الذي ضعفه من ضعفه وحمل على من يراه ابن الصلاح ودافع عن هذا الحفاظ النووي وابن جماعة وابن حجر، جمع فيه مو بس أجازة، جمع فيه أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي جزءا مستقلا، جمع فيه أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي جزءا مستقلا أثبت فيه جواز هذه الصورة، وذكر فيه من أجاز، وذكر أمثلة وذكر تعليلات لجواز مثل هذا النوع، ولم تكتح العين برؤية هذا الجزء، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول، ويتشبث بديلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. قال: وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم. نعم. طيب، قال النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول، الإجازة لمجهول للمجهول غير معروف غير معين، أو بالمجهول الكتاب أيضا أو الكتب مجهولة غير معينة. قال: لاحظ اللطافة، قد يعبر ابن الصلاح مرات بعبارات فيها شيء من اللطافة وهو يسوق هذه الأنواع الحديثية، والمسألة مسألة علمية. قال: ويتشبث بذيلها، يعني يتبعها يتشبث بذيلها، يعني يتبع هذه المسألة الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي نسخة أجزت لأحمد بن خالد الدمشقي في وقته، نعم، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، جماعة كثيرة مشتركون في هذا الاسم وفي هذا النسب باسم محمد بن خالد وبنسب الدمشقي، وهذا يدخل في عدم التعيين. قال: ثم لا يعين المجاز له منهم أيهم يريد، لم يعين، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين. ماذا يريد عندما يقول المجيز في مثل هذه الصورة: أجزت لمحمد بن خالد ولا يعين، هذا عدم تعيين، أجزت له أن يروي عني كتاب السنن، أي سنن؟ أألف كتابا اسمه السنن، أم يريد سنن أبي داود أو سنن ابن ماجة أو سنن موسى بن قرة أو سنن من؟ ما يعين. قال: وهو يروي جماعة من كتب السنن، شوف، جماعة جماعة يعني مجموعة، جماعة يعني مجموعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين. قال: فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها. لاحظ العبارة التي ذكرها ابن الصلاح وما هو مفهومها، يقول: ثم لا يعين، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. إيش مفهوم هذا الكلام؟ ما مفهومه؟ أنه لو عين لجاز، لو عين هو لجاز، أو ثمة قرينة تدل على التعيين جاز، حالتان. مفهوم العبارة لها مفهومان، لها حالتان: لو عين لجاز، لو كانت ثمة قرينة أو قرائن تدل على التعيين جاز. قال: وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم. جماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم، غير عارف بهم. هذا غير قادح، يعني تتلمذ على الشيخ عشرة من التلاميذ، زادوا أم قلوا، وهم معروفون. قال: أجزت، وهم غير معينين. يقول: هذا غير قادح. مثله في عدم القدح، قال: كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. ما هو بلازم أن يقال المجلس فيه عشرة والشيخ قال: أنا أجزت من بالمجلس. ليس بلازم أن يقال: أجاز لفلان، أجاز لفلان، أجاز لفلان، ليس بلازم. قال: غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. كمن يجيز يقول: أنا أجزت السامعين أجمعين، أجزت السامعين أجمعين، ما في واحد في منتهى المجلس يقول: أنا منهم، لأنه أجاز السامعين. وليس بلازم أن يعرف كل سامع، ليس بلازم أن يعرف أو أن يعين كل سامع. قال: وإن أجاز للمسمين المنتسبين، هذا أقرأنا تصدق بس أقرأ لآخر. نعم. قال رحمه الله: وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. قال: وإن أجاز للمسمين المنتسبين، قيد، وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة. إيش معنى الاستجازة؟ هي الأوراق التي تكتب فيها الإجازة، الاستجازة هي الأوراق التي يكتب فيها الإجازة. قال إن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك، يعني ذلك كله صحيح، وليس بلازم أن يعرف أعيانهم واحدا واحدا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا. السماع، مجالس السماع كان يحضرها الألوف، عشرات الألوف، فلو قيد جواز الإسماع لهذا السماع لمن حضر بمعرفة الشيخ يعرف من ويترك من في معرفته ودائرة حفظه، ما يمكن، هذا مستحيل. فكما لا يشترط هذا في مجلس السماع، لا يشترط في مجلس به إجازة، لا يشترط معرفة الشيخ للتلاميذ والحاضرين واحدا واحدا في مجلس الإجازة، كما لا يشترط في مجلس السماع والإسماع. كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. طيب نأخذ قليل كمان، نأخذ الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح، وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أن أو يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. قال: وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عرموس أو عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. يقول رحمه الله: وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان، وعلق بالمشيئة، إن شاء فهو مجاز، قال أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح للجهالة وللتعليق، لا يصح لماذا؟ للجهالة وللتعليق. قال: وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب، والخطيب البغدادي الحافظ عن ذلك، سأله عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول، يعني علل عدم قبوله وتجويزه، عدم تجويزه، بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين، أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق، وهو العلة الثانية للرد والرفض. قال: وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق، ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق، فهما علتان لرد هذه الصورة من صور الإجازة، لهاتين العلتين الجهالة والتعليق، ولأنهما يعني بينهما قاسم مشترك على ما عرف عند قوم. قال: وحكى الخطيب عن أبي يعلى الفراء ومحمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 58 و400 الحنبلي، وأبي الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس المتوفى سنة 52 و400 الأول حنبلي والثاني مالكي، أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم بغداد، مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال، في الحالة الثانية عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس، لأن وجود مشيئة معناها أن صاحب المشيئة قد يكون معينا، معناه أن صاحب المشيئة يكون معينا، أجزت لفلان إن شاء أو لمن شاء، ففيه ما يدل على تعيين. قال: فيما إذا أجاز لبعض، وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، بل هذه يعني السورة الأخيرة أجزت لمن شاء فلان لغير فلان وقيده بمشيئته فهو أضعف مما قبلها. قال بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث يعني انتشارا يعني تسامحا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك أجزت لفلان إن شاء. على خلاف الصورة الثانية فيها انتشار يعني فيها تساهل أكبر وهي أجزت لمن شاء فلان. إيش الفرق بينهما؟ الأولى فيها تعيين لفلان وتعيين لمشيئته إن شاء فلان، الثانية لمن شاء فلان. هذا بلا ريب أن فيه انتشارا، عبر عنه بالانتشار يعني فيه تسامحا وتساهلا كبيرا أو تساهلا كبيرا، فهو كما لو قال أجزت لمن، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، لمن شاء الإجازة منه له يعني، وهذا لمن شاء الإجازة منه له يدل على رغبته، رغبة المجيز أن يجيز لهذا المجاز، ورغبة من طلب الإجازة أن يستجيز هذا المجيز. والله أعلى وأعلم.